عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله. أهلا ومرحبا شيخنا. مرحبا، بارك الله فيك شيخ أهلا محمد، ومرحبا شيخ محمد، ربنا يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك. الله شيخنا حفظكم الله، متى وكيف نشأ علم التخريج؟ علم التخريج هذا، يعني هذا السؤال، إذا نظرنا لأصل هذا العلم منذ خرج من في رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وجلساته مع جبريل عليه السلام في مدرسة القرآن أو في تلقي الوحي، والصحابة رضي الله عنهم يرقبون ويحفظون هذا العلم، فكانوا أوعية. وإن كانت آلات الكتابة كانت قليلة في هذا الوقت، إلا أنهم كان عندهم، أعطاهم الله عز وجل من ملك الحفظية أشد من المجال الذي التقنيات الموجودة عندك. يعني شوف الآن في تقنيات كثيرة جدا موجودة، هم الله سبحانه وتعالى حباهم، سبحان الله، الحاجة ياخدها كأنها طبعت على على صخر، على صخر، كان نقش في على حجر. يعني شوف واحد كان في ظلمة عمرا مديدا ثم جاء النور، هينسى هذا اليوم اللي جاء فيه النور؟ لا. فشوف كده إشراقات النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم، نور على نور، نور السنة على نور القرآن، يتلألأ يعني يقوى هذا النور. فواحد كان في ظلام ثم جاءه هذا النور، ألا إن أوتيت القرآن ومثله ومثله معه. فكانت هذه هي البداية، كل صحابي بمثابة وادي من الأودية، كما قال الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية. أودية، فهذه الأودية بمثابة هذه القلوب، تلقت هذا تلقت هذا العلم، ثم جاء التابعون وأخذوا هذا هذا العلم منهم، ثم هكذا هكذا هكذا حتى إلى دون في الكتب. فكان هذا العلم في الصدور مرحلة بعد بعد أخرى. علم السنة ما علم القرآن، هدى من أجمل وأمتع ما يتمتع به حامل القرآن، حامل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عنده البيان النبوي مع هذا القرآن العظيم، عنده نور على نور، فيتنقل بين الناس. فإذا سأله سائل عن الحديث الفلاني يقول له كذا عن ابن عباس أو عن سيد المسيب عن ابن عباس أو عن عطاء ابن أبي رباح، ثم يتنقل. أو فلان عندك عبد الله بن عمرو معه كاتب ودون أو كذا، حتى جاء عصر التدوين ودونت هذه السنة، فيأتي الشخص يريد هذا هذا الحديث. بعد التدوين طبعا يمتد أسانيد من مرحلة التدوين امتدت حتى هتأتي مثلا عندك عند الإمام البيهقي رحمه الله مثلا بأسانيد، ثم يأتي الحافظ ابن حجر عنده بأسانيد، وقتها قد تجد أسانيد هذه مش في صدر فلان، في صدر فلان يتلقاها. فيأتي الحديث الفلاني، ممكن تجد إسنادا مثلا من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله حتى يطلع حتى تطلع الشمس، كان بأجر حجة وعمره تامة. فممكن تجد إسناد عند الحافظ ابن حجر ويجمع، مش يعني عنده حفظ موجود وعنده كذا، فممكن تنتفع بإسناد مثل هذا، أسانيد عند ابن عساكر رحمه الله، أسانيد في أبي نعيم في الحلية، أسانيد في كذا، في دي عدد من المهم عصر الأسانيد ده كله خلاص دون في الكتب، وأصبح العلماء الله يرحمهم وعندهم علمهم هذا دون في الايه كأقوال وأشياء دونت في عقب الأحاديث أو صنفت في مصنفات مراحل تدوين العلم، فيأتي للمرحلة اللي كان مثلا مرحلة الإمام مسلم رحمه الله ومرحلة الإمام البخاري، جاءت مرحلة تربين الأحاديث الصحيحة، خرج يا أيها البخاري أنت عندك مثلا 100,000 إسناد أو 100,000 حديث أيا كان على هذا المصطلح، عايزين تخرج لنا منهم إيه الصحيح، فمحض ومحص وجعل لك هذا الإيه الصحيح. ثم الإمام مسلم يا إمام عاوزين سأله السائل نريد منك أيها الإمام كتابا في هذا الإيه في هذا المجال، فالإمام مسلم رحمه الله أجاب هذا السائل فقال رحمه الله ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج في إيه؟ تخريج استخدم كلمة إيه؟ تخريج تخريج في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك. البيهقي رحمه الله زمان بعيد ولعل قائلا يقول وما الغرض في تخريج ما لا يصح سنده ولا يعد الرواة، والجواب عن ذلك من أوجه غير وجوه موجود كثير لكن من إيه من أوجه ذكر منها أن الجرح والتعديل مختلف فيهما، وربما عدل إمام وجرح غيره، وكذلك الإرسال مختلف فيه، فمن الأئمة من رأى الحجة بها ومنهم من أبطلها، والأصل فيه الاقتداء بالأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين. ويسترسل في كتابه المدخل رحمه الله. ففي مثل هذا استخدام هذا المصطلح بطريقة معينة، فالإمام البخاري الآن أو الإمام مسلم بطريقة من الطرائق كتخريج، لكن لما تنزل بعد ذلك لمرحلة معينة وفيها عندكم هنا مشاهير من الكتب توالت حتى شاعت وكثرت على المذاهب، فأصبح عندنا نصب الراية للزيلعي رحمه الله، وأنا عاوز كده إيه يعني اقرأ لك مجلد يا عم اقرأ لك ما ارجع إليه عندما تحتاج وأنت تشرح الفقه الحنفي. شوف هذا الرجل وكيف يدرس هذه الأدلة دراسة مقارنة وكيف يرد، وطريقة عالم في هذا الإيه في هذا المجال، يأتي بالمخالف ويذكر كذا، ما في مانع أنه يرجح في كذا له قرائن تجد عالم، لكن لا يأتي شخص الآن يعني ويتطاول على فلان وهو ما قرأ تراث هذا الإيه هذا الرجل ويتكلم يقول هذا متعصب في كذا أو كذا. لا انتبه للإيه يعني قبل ما تقول إن فلان انتصر لمذهبه في هذه المسألة، يعني أعرف قدر نفسك الأول وأعرف قدر الإمام الذي تتكلم عنه، وإقرأ الأول تراثه يا أخي قبل ما هيقول لك أنا وقتها من فلان صح الشيخ لي قال كذا صح هل الشيخك هذا، يعني استقرأ تراث هذا الرجل ثم خرج بأمثلة عملية في هذا الجانب حتى تقول كذا أو كذا إنه هو يعني انتصر لكذا والحق في خلاف كذا وبراهينه مرجوحة لكن تعصبا لكذا. لا هنا في مثل هذه الدعاوى أو هذه الأشياء التي قد يثيرها بعض الناس أو قد يقول فلان كذا، لا قبل ما أقول هذا الكلام أبدأ أقرأ تراث الرجل وبعدما انتهي منه وشوف أنا أصلا فاهم أصلا مصطلحات الرجل أو لا، فاهم وصلت يعني قدمي وصلت لهذا الرجل أو لسه ما زلت أعبه فهذا العلم، فأتعلم من هذا الرجل وأعيش معه ثم أبدأ من حيث انتهى فلان، لكن طريقته مختلفة عن طريقة الإمام مسلم عن طريقة الإمام البخاري في التخريج، ده قبل ما ثم إيه أخرجه المصادر يعني مصادر ينسبه لما نصادر ويذكر نعم ويذكر التعارض ويذكر كذا، فله طريقة في الإيه طريقة كتب التخريج هذه لها طريقة معينة يعني صفتها قد تختلف لكن هي مصادر مع حكم. الآخر أعطاك إيه حكم مع الروايات، الإمام مسلم مثلا، الإمام الإيه البخاري، الإمام البيهقي أعطاك مثلا جانب من ال من ال يقول مثلا يذكر مثلا إسناد له بإسناد كذا، ثم يقول والحديث هذا أخرجه البخاري وأخرجه إيه مسلم. مسلم أو أخرجه مسلم بكذا، وأحيانا يشير إلى الإيه الإعلال. إلى الإعلال إلى الاختصارات، ويجيب لك كلام في غاية النفاسة وفي العرض، ويجيب لك كلام قد ما تجده للإمام الشافعي، قد لا تجده في كتب الإمام الشافعي، لكن تجده عند من؟ عند البيهقي، عند الإمام البيهقي رحمه الله، فينسب للإيه؟ تجيب هذا النص، يكون هذا النص له تأثير، له تأثير بالغ. هنا أيضا في المذهب المالكي يعني الهداية، هذه نقطة يعني ينتبه طالب العلم لكتاب البيهقي وكتاب النسائي، أنهم يعني فيما فوائد في علم الإعلال، في علم العلل وفي التخريجات قد لا يقف عليها عند غيرهم. يعني سياق الأئمة هؤلاء سياقهم للنصوص وعرض الروايات ده علم، انك تفهمه وتعيشه ده علم. يعني هو هنا بإشارات هذه أئمة بيشيروا إشارات، ويأتي شخص إيه ما هوش بالشبر، لا، انك تعيش وتقرأ كتاب كالبيهقي. يعني أخونا سيد بيومي حفظه الله يحقق في هذا الكتاب من زمن، نعم الشيخ سيد، والله يعينه على إتمامه. آمين. ماشي. فأيضا المذهب المالكي الهداية في تخريج حديث بداية المجتهد للغماري، فأنا رحمه الله، فأنا هاتي هنا لمثل هذا الكتاب ولهذا العمل، يعني سبق معنا مع فريق من الباحثين هذا العمل تخريج بذات المجتهد، فريق كنا مجموعة ونهينا والحمد لله نشر، فده عمل واستفدنا من هذا الرجل، استفدنا من هذا الايه من هذا الرجل، وكل يؤخذ من قوله وإيه يرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. منها أيضا المذهب الشافعي البدر المنير ولابن الملقن بكسر بكسر القاف، وينظر في قصة يعني مراحل طفولته وفي السبب بهذا، وكان يكره هذا أو لا هذا التلقيب وإلى آخره، وتلخيصه في الإيه تلخيص هذا البدر المنير في الحبير. التلخيص الحبير لابن حجر رحمه الله. لكن شوف بقى الجمال، شوف الزيادات اللي زادها الحافظ ابن حجر رحمه الله، شوف علم الحافظ ابن حجر لما يخصص وقتا من عمري لهذا الكتاب ويختصر، ما هوش كوبي باست يحط من هنا ايه كوبي باست ويقول لك انا اختصرت وما عمل كذا وانا عملت كذا، لا، ده الامام له ايه امامته بتظهر هنا، اي ورقة اي كتابة موجودة تستفيد ايه لحظة موجود تستفيد منه، فراجل عالم بيخرج بيختصر بيضيف يفيد إفادات جديدة، لا يقول أنا أقرأ الأصل والأصل يغنين عن الإيه الفرق. عن التلخيص، لا، هذا لا يغني كتاب عن إيه كتاب يقال هنا في مثل هذا المقام يقال هذا الكلام، لا يغني هذا الكتاب عن إيه، لأن هذا إمام وذاك إيه إمام وتعيش مع الاثنين إن شاء الله، في حتى لما تعيش كتابات ابن الملقن ليس في هذا الكتاب فقط، لا، راجل عالم راسخ رحمه الله، وتشوف الرسائل التي أجريت على هذا الإمام وذاك الإمام، أيضا طريقته في المذهب، طبعا ممكن طريقته يقول لك البخاري مسلم، فتيجي توقف هو رواه أخرجه كذا، هو قال البخاري إيه؟ مسلم، فهنا ممكن تقول مقدر كذا، ممكن تقول ده مصطلح كان ماضي إيه؟ عليه انه يقول بخاري مسلم كذا هو ماضي، وفي نماذج كثيرة في نماذج كثيرة ممكن نتعرض لها ان شاء الله في مواقات، من يعني نتعرض نقرأ من مثل هذا بعض الايه بعض النصوص. الرواء الغليل في المذهب الحنبلي في تخريج احاديث مدار السبيل، اذا كده عندك يعتبر كده المذاهب الاربعة يعني في خدمة موجودة، لكن لا تستوعب هذه الخدمة كل ما كتب في المذهب، ده خدمة لكتاب مشاهير في المذهب أتى بأدلة كذا، لكن في عندنا عدد من الأئمة في كل مذهب وحواشي وإفادات وكذا أتوا بأدلة أخرى مش غير مخدومة هنا، لكن أنا أستفيد من هذا الجهد وأبحث إيه؟ أبدأ لو كنت أقرأ في هذا المذهب أرجع لو موجود كان. طبعا بعض المحققين المعاصرين يعمل إيه؟ يقول لك يذكر لك التخريج على ما إيه؟ على تصحيح على كتب الشيخ الألباني رحمه الله. هذا شيء طيب في مرحلة، شيء طيب، لكن المشكلة في ماذا؟ إن الشيخ الألباني خرج متن معين مختصر، وهو مع سرعته ما بيطابق المتن، بيعمل إيه؟ صححه. أحيانا الشيخ الألباني رحمه الله تراجع في موطن آخر، هو ينقل لك التصحيح وما ينقلش لك التراجع، فهنا يكون في فقه موجود في من يأخذ هذا العمل وهذا المنح، جانب اللفظية الموجودة والمطابقة الموجودة، هل هو المتن بعينه أو لا، اعتمد الرواية اللي عندك أو ليست عندك، دي لها اعتبار في هذا الباب. أيضا التراجعات التي حدثت والانتقادات التي حدثت، التراجعات التي تراجع عنها، فالرجل تراجع الله يرحمه قبل ما يموت عليك. موجود في كتبه، لكن أنت إيه؟ لازال على وجه السرعة. طب أنا أقول لك أنا لسه أروح أشوف هذا وذاك، فهنا طبعا اللي عايز يعمل في هذا المجال لابد أن يكون إيه؟ أهلا، وكل تخصص يعيش يتعب. أيضا تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزيلعي، هذا عمل آخر في جانب التفسير. طبعا في كتب وأعمال معاصرة كثيرة جدا في التخريجات، يعني احنا مع فريق من إخواننا على تخريج تحقيق تفسير الطبري كامل، وتفسير القرطبي كامل، وتفسير زاد المسير كامل، وتفسير فتح القدير كامل. دي كلها التفسير دي كلها الحمد لله حققت عندنا في المكان كاملة، منها ما نشر ومنها ما سيخرج إن شاء الله على اعتبار الناشرين، كل واحد له اعتبار معين في عمله وفي طريقته وفي طريقة إخراجه. فدي أعمال مضت وحقق فيها وتحقيقات موجودة، ومنها من يعني جمع يعني الطبري في جانب مخطوطي وجانب تخريج حديثي وجانب تعليقات الأئمة الذين تكلموا على الإمام الطبري رحمه الله وانتقدوا عليه مسائل، أضيف هذا الجانب. أيضا في نهاية القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر الهجريين اشتهر عدد من النابغين في علم الحديث كالعلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني وغيرهما رحمهم الله وغيرهما، ونقول إمام قل علامة، جعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا. أنت لما تقف أمام أعمال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وإن كنت تخالفه في بعض المسائل وقد عدد الاجتهادات الموجودة سواء في ضبط النص سواء في بعض الرواه اللي هو خد فيهم قولا معينا تخالفه في كذا، لكن هل هذا ينقص إمامته؟ لا لا لا، الرجل يعني عالم، تعلم قدره ومنزلته في أبحاثه. أيضا في الشيخ الألباني رحمه الله ويتقلب في المخطوطات، انت الآن تكتي انه على الكمبيوتر وتطلع من هنا ومن هنا، والناس وفروا لك كل الجهد ده وكل السبل دي، وفي الآخر في تأتي أشياء الشيخ الألباني يتميز بها انه وقف عليها مخطوطة وانت لم تقف فيه لم تقف عليها، فالرجل له إيه؟ له قدر ومنزلته وغيرهما ممن جعلهم الله سببا في إحياء هذا العلم وازدهاره. فأقبل كثير من الناس على تعلمه والتصنيف في كيفية التخريج والحكم على الأخبار وربط الخلف بالسلف، حتى كانت الخلاصة التي بين يديك وما سبقها من مؤلفات في هذا الفن عندك في الهامش، يعني أصول التخريج ودراسة الأسانيد الدكتور محمود الطحان رحمه الله، والتخريج ودراسة الأسانيد الدكتور حاتم العوني، وطبعا قبلنا معه عندنا إجازة منه حفظه الله، والتأصيل للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وفيه تعقبات النافعة، ودي مؤلفة الشيخ رحمه الله. أيضا كتاب الدكتور حاتم العوني فيه، وطبعا لما واجهته هنا في عندنا في القاهرة بسؤال يعني يؤخذ أين عملك، كنت عندك تنظير قوي فأين أعمالك العلمية؟ قال في موجود عمل كبير جدا موجود وأحكام موجودة، لكن المشكلة ربما لم تصل إلى فلان وفلان من الناس، لكن في كناحية تقعيدية وناحية عملية ومع النقاش رسائل علمية كثيرة جدا موجودة في الجامعات، هو يعني قام عليها ووكل بها أناس بحثوها للتأصيل للشيخ بكر أبو زيد، وفي تعقبات نافعة. الأريج في علم التخريج لأخينا الشيخ منصور نجار، هو قريبا قال إن الدكتور مازن السرساوي حفظه الله يعني كان يتكلم على هذا الكتاب، إنه يضيف له جانب الكمبيوتر وكذا ويعطيه تسعية، لأن في كثير من الناس ما عندهم هذا الباب. التمهيد في علم التخريج ودراسة الأسانيد كتاب نافع ونفع الله به كثيرا لكن الشيخ سيد حمود حفظه الله، وثم كتب كثيرة، وليس كون إن أنا لم أذكر باقي الكتب إن الكتب دي لا، في كتب موجودة خرجت من الأزهر كثيرة جدا ونافعة جدا في هذا الباب، وحلقات شيخنا الشيخ أحمد معبد عبد الكريم نافعة جدا في هذا الباب، تستفيد منها وتوظفها في مجالك وتنتفع بها. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكركم، وأدعو لكل من سبقنا وسار على درب أهل العلم وانتفعنا به، وإن لم يصلنا أو نصر هذا الدين أيا كان في بقاع الأرض وأصقاعها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم جميعا وأن يبارك في ذريتهم وفي طلابهم وفي علومهم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.